مين بعد الكلام ده يدخل بعد ما يعرف ان في ملك كريم منزه مطهر عن المعاصي؟ خد بالك بيدعي لك بيقول يا رب يخلف عليك استاذ فلان فلاني الاستاذ احمد مثلا، واحد اسمه استاذ احمد مثلا لو انفق فالملك يقول يا رب يخلف على الاستاذ احمد يا رب، لو واحد اسمه مش عارف ايه امسك يقول يا رب اتلف ماله يا رب. يا مين يتحمل ان ملك يدعي عليه بتلف المال؟ والملك دعاءه مستجاب، خدوا بالكم يا جماعه. ولذلك سبحان الله عمري في حياتي اللي عشتها دي كلها عمري ما شفت انسان كريم الا وربنا سبحانه وتعالى ميسر له كل اسباب الخير ومعوض عليه كرمه اخر كرمه. عمري ما شفت انسان بخيل الا وسبحانك يا رب يفضل بخيل وعمال يحط القرش على القرش وبعد ما يجمع مره واحده يقول لك فلان اعلن افلاسه مره واحده، مع انه كان عنده ايه ملايين ومليارات ومش مره واحده افلس. ليه؟ بخيل، بخيل. والملك دعا عليه اللهم اعطي ممسكا تلفا. ولذلك النبي كان بيعلمنا في سوره عمليه ان عمره ما نسي حد ابدا. مش ربنا اللي قال كده؟ لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. عمر ما النبي نسي حد ابدا. شوف لما النبي هاجر من مكة للمدينة أول حاجة عملها إيه؟ بناء المسجد. ثاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أنت أخو فلان وأنت أخو فلان، شيلوا بعض، شيلوا بعض، اكرموا بعض، حبوا بعض، هو حد يبخل على الثاني. لدرجة أن صورة واحدة بس، صورة من آلاف الصور نقلت لنا في صحيح البخاري ان عبد الرحمن بن عوف المهاجري اللي كان معاه فلوس بس ساب كل حاجه لما هاجر ما عرفش ياخد فلوسه والمشركين احتلوا بقى داره وفلوسه خدوا كل حاجه يعني. نزل وهاجر الى المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع. سعد بن ربيع انصاري وكان رجلا من اغنى اغنياء المدينه، فاذا به يقول خد بالك شوف بقى سبحانك يا رب، شوف الكرم بقى وشوف المؤاخاة وشوف وصية النبي بتتنفذ ازاي. شوف لما النبي يقول لك فلان ده اخوك خد بالك منه، فانت ممكن يكون عندك مثلا كام، تمتلك مثلا مليون جنيه، فتيجي تقول لاخوك ايه دي 1000 جنيه مشي بيها حالك ولما يخلصوا يبقى قول لي. انما عبد الرحمن بن عوف لما النبي قال لسعد بن ربيع ده اخوك، سعد بن ربيع ما عملش كده. سعد بن ربيع بيقول له ايه؟ بيقول له إني لمن أكثر الأنصار مالا، أنا من أكثر أهل المدينة عندي فلوس، عندي فلوس كتير جدا، ما بخلش بقى وما خباش ما عملش ما دراش. هو عبد الرحمن عارف يعرف إيه؟ يعرف إيه اللي عنده؟ ما عرفش. ده راجل لسه جاي من مكة راح المدينة قابل سعد بن الربيع، النبي قال له ده أخوك في مؤاخاة بينك وبينه. هل عبد الرحمن بن عوف يعرف سعد بن الربيع عنده إيه؟ هل هيروح يفتش؟ لا طبعا، هو من نفسه قال له إني لمن أكثر الأنصار مالا. طيب بعدين قال له فخذ هذا نصف مالي، عندك قد إيه سعد مثلا رضي الله عنه وارضاه؟ عندك مثلا مليون دينار، خذ نصف مليون. في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ بالله عليكم شوف الإيمان في قلبه عامل إزاي، شوف الثقة واليقين، شوف حسن الظن بالله. قال له فخذ نصف مالي، مش كده وبس، وعندي زوجتان. دي بقى اللي هتخلي عقلك يطير، وعندي زوجتان. طب وبعدين ايه المطلوب؟ قال له فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت. سبحانك يا ربي. العرب دول يا جماعه كانوا اغير الناس على النساء، لدرجه ان احد الصحابه، وطبعا الكلام ده نحن لا نؤيده بس هو غلط، غلط مش الغيره يعني، غلط الموقف اللي احكيه دلوقتي حالا، لكن حصل ان احد الصحابه زوجته في يوم من الايام ركبت فرس من غيرته، من غيرته بعد ما نزلت قتل الفرس. طبعا الكلام ده غلط، بس انا ايه، انا بذكر لك المثال ده ليه؟ عشان اقول لك شوف عندهم غيره قد ايه، وشوف عشان خاطر وصيه النبي قال له عندي زوجتين، بص لهم، بص لهم. ده الواحد فيهم كان يعني ممكن عقله ده يعني يطيش لو ان واحد لمح ثوب مش جسم، ثوب زوجته، بيقول له لا بص لهم. فأيتهما تعجبك، ما قالوش بقى، ما قالش ايه مثلا عندي زوجتين واحده مثلا مريحان والثانيه تعباني، او مديله اللي تعبان اقول له والله يا اخي ما رجع اخوه ومحبه يعني وده ايه اسمه خلص منها، لا ده قال له ايتهما تعجبك اطلقها.

في هذه المسألة. ان اختم عفوا قصة واحدة في هذه المسألة، واختم بحديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمراية ممكن تتقي بها النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن المبارك كان متعود كل سنة يطلع من بلاده من مرو وياخذ معاه جيرانه وحبايبه واصدقائه عشان يروح يحج معاه، يقول لهم هاتوا الفلوس بتاعتكم سرر كده، ويكتب على كل سرة اسم صاحبها ويحطها في صندوق ويروح يحج، ويصرف عليهم بقى في الرايحة وفي الجاية لحد ما يرجعوا من الحج، ويروح مطالع على الصندوق ومد كل واحد فلوسه ولا يخصم منه الا ثمن الهدي فقط. بس في سنة من السنين رايحين يحجوا هم في السكة، لقوا امرأة اعزكم الله بتاكل من مزبلة، فصعب عليه المنظر، فتقدم نحوها وقال: يا أمة لماذا تأكلين من هذا؟ قالت: والله انا واهل قرتي لم نذق طعاما منذ ايام، مضى علينا 3-4 ايام اسبوع ما كناش لقمة. فراح مديها الصندوق كله، قال: هذا لك ولأهل قريتك. ثم نظر الى اخواني وقال: هذا حجنا هذا العام، ده الحج بتاعنا السنة دي بقى. فلما عاد إلى مرو ونام في تلك الليلة سمع من يناديه في المنام ويقول: حج مبرور وذنب مغفور. أحيانا يا جماعة الإنسان ما فيش حد في الدنيا يتمناش يحج كل سنة، أحيانا الإنسان ممكن يحج كل سنة ويبقى فرحان وسعيد جدا. ولكن إيه رأيكم على فكرة حلوة أوام، حجيت مرة 2-3 وتمتعت الحمد لله رب العالمين بالفلوس ديت، ما تيجي بدل ما أنت تحج السنة الجاية طلع واحد فقير مش قادر يحج وخليه هو يحج بالفلوس ديت. خد بالك الحج هيتكتب مرتين، هيتكتب للي حج وهيتكتب للي دفع، وانت قاعد في بيتك ومروق الاناني ومريح نفسك وقاعد في المكيف، وراجل ده حج واسعدته وادخلت السعاده على قلبه وخليته يؤدي الفريضه اللي عليه واتكتبت في ميزانه وفي ميزانك. استنى اللي بعدها، ايه رايك بدل ما تروح تحج ادفع الفلوس ديت لشاب عايز يتجوز، هات له انت اسس له بيته، هات له غرفة نوم وصالون وانتريه والسخان والغسالة والتلاجة بتمن الحج ب30,000 جنيه، تملاله بيته كله خير بفضل الله سبحانه وتعالى. قول لي اقدر اعمل كده وحج، اقول لك جزاك الله خير، روح حج واعمل كده واسس اسرة مسلمة. اكرم اخوانك في الصومال، اكرمهم اخواننا اللي في العشوائيات، بالله عليكم ما عايزين ننساهم يا جماعة، بالله عليكم المشروع اللي انا قلته مبارح، بالله عليكم عايز رجال الاعمال يتبنوه، ما تدفعوش فلوس لحد. لو انا جيت قلت لكم ادفعوا لي فلوس قولي لي مش هندفع، ما تدفعوش فلوس لحد، روحوا بنفسكم اتعرفوا على الناس الفقراء اللي قلوبهم مكسوره دولت، روحوا لهم يا جماعه شوفوا اسره فقيره عايشه في عشوائيات، بدل ما تظبط له بيته ما هو في النهايه برضه هيبقى عايش في عشوائيات، طلعه والاقرب مكان عشان برضه ممكن يكون مصالحه وشغله مرتبطه بالمكان، لاقرب مكان هو ساكن مثلا في عزبه كذا وجنبها في منطقه كذا، جنبها بينه وبينها مثلا كيلو واحد مثلا او 2 كيلو، وروح هات له شقه اوضتين وصاله، ولو كان هو عايش لوحده في الشقه دي يا سيدي هات له شقه اوضه بصاله بحمام بمطبخ وبلكونه، وخليه يشم شويه الهواء ويشوف الشمس. ده في ناس والله ما بتشوف الشمس، والله النهارده وانا بقلب على احدى القنوات، والله اظن كانت قناه اقرا، كانت قناه اقرا النهارده كان في برنامج اسمه امه المطر، والله العظيم دخلوا على امرأة كبيرة في السن سنها حوالي 70 سنة عايشة في مكان أقسم بالله مليء لا شباك ولا بلكونة ولا حتى متبلط، مكان كده معمول بالحجارة مش متمحر ولا متبيض ولا متبلط ولا حتى في نور، ما فيهوش نور ولا ليه حمام ولا أي حاجة ولا ليه حتى الأخ كان بيسألها بيقول لها ما فيش عندك شباك، قالت له الحمد لله، طب ولا بلكونه، قالت له الحمد لله، طب انت عايزه ايه يا حاجه، قالت له والله ما عايزه حاجه الحمد لله انا مش طمعانه في حاجه في الدنيا، اقسم بالله واللي اتفرج على البرنامج يصدق كلامي، شوف قد ايه وانا مش عايزه حاجه من الدنيا، انا لما بقول يا رب كاني اكلت وشبعت وشربت والحمد لله رب العالمين. شوف ناس عامله ازاي، واحده زي دي لما نطلعها ونقعدها كده في شقه اوضه وصاله بحمام بمطبخ بشباك ببلكونه وتشوف الشمس كده وتشم شويه ريحه وتقول احمدك يا رب. يا سلام. اذكر واختم بالموقف ده، انا طبعا مش عارف فات قديم الوقت الحقيقه لان انا نسيت اشغل الستوب ووتش النهارده، فالاستاذنا الحبيب الاستاذ خالد يقول لنا فاضل قد ايه، خلاص خلص الوقت، طب معلش يتصدق عليا بربع دقيقه. سبحان الله، اذكر ان احد مشايخنا كان بيعتمر، فلقى ست يعني مسكينه تعبانه قوي ومش قادره يعني تسعى بين الصفا والمروه وعماله تتسند على السور، فراح منادي الراجل اللي هو بيأجر العجله الكرسي المتحرك قال له تعالى، تعالي يا امي اركبي اقعدي على الكرسي يا امي. قلت لي ابني مش عايز اكلفك. قال لي اقعدي بس يا امي وهو ان شاء الله هيسعى بيكي بين الصفا والمروه. كام يا ابني عايز؟ قال له 50 ريال. قال له خد 50 ريال وبالله عليك اوعى تهملها. قال له حاضر. فقالت احمدك يا رب يا من تعلم بحالي. سبحان الله بقت فرحانه قوي. قال انا فرحت في اني سمعت كلمه الحمد لله في مقابل 50 ريال. ايه 50 ريال؟ لما خلي حد يحمد ربنا ويشكر ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت يا جماعه نفكر في اخواننا في الصومال، اخواننا في العشوائيات، فقراء اليتامى داخل علينا العيد. كل سنة وهم طيبين، عايزين نلبس الفقراء لبس العيد وعايزين نأكلهم حلويات العيد. كل عام وانتم بخير، يعني اسعدوا الناس الفقراء. والله العظيم أسعد لحظة في حياتكم وأعلى نسبة إيمان هتلاقوها في قلوبكم يوم ما تسعدوا الفقراء واليتامى. معادنا إن شاء الله بعد بكرة، لأن معتزل بكرة إن شاء الله، معادنا يوم السبت إن شاء الله، ونكمل الجزء الأخير من أبحث عن إنسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملحمة المعاني، مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص.